ذلك يأتي في هذا الخبر القرآني العظيم الذي قصه الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فضيلة الدعاء، وهذا مما لا يرتاب فيه مؤمن. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والدعاء بحسبه، بحسب الحال يكون الدعاء في كل أحواله، نتوجه بدعائنا إلى رب العالمين ولا نستغيث ولا نستجير بغيره جل وعلا، نتوكل عليه ونؤمن به ونعلم أن النصر من عنده وأن الأمور تقضى في الملكوت الأعلى. لكن ذلك لا يعني أن ندعو بالدعاء نفسه، وإنما نستلهم من الآية حاجتنا إلى الدعاء. لكن ما هو الدعاء يختلف من حال إلى حال. فالنبي عليه الصلاة والسلام تارة يقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وعد رجالا في قنوته، ومر على آل ياسر وقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ومتارة قال نصرت يا عمرو بن سالم، وقال يوم بدر اللهم نصرك الذي وعدتني. فكل حالة لها ما يقاربها ما يشابهها من الدعاء المنقول عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فلكل حال شأن يتولاه المؤمن، وفي كل أحواله يلجأ إلى ربه ويستغيث من مولاه ويستجير به جل وعلا. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.